شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا عزبا إلا زوجته ولا آيما إلا رحمته ولا مبتعثا إلا بالسلامة رددته ولا مسافرا إلا بالسلامة رددته ولا سحرا إلا فككته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنت على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.